الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نعود سويا بفضل الله تبارك وتعالى إلى شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن يتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا بفضل الله عز وجل في كتاب الحدود وفي باب الديات، وهذا هو اللقاء رقم 345، ومعنا عدة مسائل بفضل الله عز وجل، يعني في مسائل متفرقة في الديات عرضها العلماء في كتب الفقه، نعرضها عليكم بفضل الله عز وجل، ونشوف أقوال أهل العلم في المسألة. أول مسألة: لا دية إلا بعد البرء. يعني إيه معنى أو تصور المسألة؟ المسألة لواحد مثلا، لو واحد ضرب واحد وبعدين عمل له كسر أو جرح أو غيره، كسره جرحه وبعدين بدأ يتعالج، فتصور المسألة، هل لما نيجي نخرج الدية ونقدر الدية بننظر بمجرد ما يحصل الكسر أو الجرح بنقدر الدية مباشرة، ولا نعالج الأول وبعد ما نعالج إن التأم الكسر أو التأم الجرح يبقى خلاص نشوف إيه المطلوب ونرجع لأصله يبقى ما فيش دية؟ ولذلك بقول لك لا دية إلا بعد البر، يعني بعد ما يبرأ ويشفى ويعالج نبدأ نشوف إيه المطلوب. فهنا تصور المسألة، هل نقدر الدين بمجرد ما يحصل الكسر أو الجرح، ولا نستنى لما يعافى ويشفى ونشوف إيه الخسائر والكسور والجروح الباقية ونقدر عليه؟ قال الإمام مالك رحمة الله عليه: إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. يعني الإمام مالك بيقول لك المتفق عليه عندنا عند أهل المدينة، يعني لأن انت عارف ان مذهب الإمام مالك كان عمل أهل المدينة حجة عنده، ودي مسألة معروضة في الأصول وموضح. فبيقول لك في الأمر الخطأ الكسور والجروح وغيره أنه لا يعقل من العقل، وهي الدية، يعني لا يأخذ المصاب الدية حتى يبرأ المجروح، يعني حتى يعالج ويطيب ويشفى ويعافى تماما ويصح. وأنه إن كسر عظما من الإنسان يدا أو رجلا وغير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل. بيقول لك الإمام مالك رضي الله عنه بيقول إن هو إن اتعالج فشفي وعفي وصح وعاد إلى هيئته كما كان، الكسر اللي حصل التأم ورجع، أو الجرح التأم وعاد كما هو، يبقى في الحالة ديت يبقى خلاص ملوش دية. بيقول لك ما فيش فيه عقل يعني الدية يعني، فإن نقص أو كان فيه عقل نقص ففيه من عقله بحساب ما نقص. وبعدين قال لك طيب لو الجرح كان كبير أو الكسر كبير التأم نصه مثلا وتبقى جزء منه، يبقى نعمل الدية على الجزء الذي تبقى ولم يعافى ولم يلتئم. قال فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي عقل. يعني بعد كده بقى نشوف هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دية محددة في هذا الكسر أو الجرح، نقدر كما قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. طب لو ما وردش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنجتهد أهل الخبرة أهل العلم يجتهدون في هذه المسألة. طبعا في الهامش قال لك وهو مذهب أبي حنيفة، يعني ده مش مذهب الإمام مالك لوحده، ده مذهب الأحناف كمان، لأنه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم. قال لك لأنه هو اتعالج والتأم الجرح وعاد كما هو ولم يبق إلا أنه تألم، لكن الكسر خلاص ما عادش في كسر، والجرح خلاص اتعالج والتأم ما عادش في جرح. فيبقى ده مذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. ولا قيمة لمجرد الألم، فهو نظير من شتم إنسانا شتما يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئا. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزيرا أو يقتص منه، على خلاف في ذلك كما هو مبين في موضعه من هذا الكتاب. وقال أبو يوسف على الجاني أرش الألم، وهي حكومة عدل. وقال محمد عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. يعني إذن فيه خلاف في هذه المسألة. والبعض قال لا، ده إذن نشوف الألم دي، هذا الألم لا يضيع هدرا. فقال أبو يوسف على الجاني أرش الألم، وهي حكومة عدل، يعني ناس حكام عدول يحكموا في هذا الألم الذي حدث للمجروح. وقال محمد، الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، قال عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. طبعا بالتأكيد يعني هو حتى لو ما فيش دية وتعالج ورجع لأصله والجرح التأم والكسر التأم، بالتأكيد يبقى عليه أجر الطبيب وثمن الدواء، ولا مانع من اعتبار كلام الإمام أبي يوسف رحمه الله إن يبقى فيه حكومة عدل لتقدير الألم البدني والنفسي الذي عاد على هذا المصاب. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية وجود قتيل بين قوم متشاجرين. يعني مثلا هنفترض إن فيه عيلة طلعت أبال عيلة أخرى وتشاجروا جميعا، حصلت خناقة، فبعد ما انتهت الخناقة هنعتبر مثلا من هنا 20-30-40 ومن الطرف الثاني أبالهم زيهم وقعدوا يضربوا ببعض، فجينا نبص لقينا في واحد مات، بس اللي مات ده هو، احنا بنصور المسألة الأول، اللي مات معرفناش مين بالضبط اللي قتله، لم نحدد القاتل، فالدية على من؟ قال لك إذا تشاجر قوم فوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يبين، يعني الأمر بتاعه مش ظاهر من الذي قتله، ففيه الدية. هو متفق إن في الدية، لأن في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه الدية، بس مين اللي هيدفع الدية بقى؟ هو ده اللي حصل فيه الخلاف بين العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا من العمى، أي من العمى، يعني فيه ضبابية وفيه عمى في الموضوع، ما احناش عارفين من القاتل، في رمي، في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، زي ما احنا قلنا كده، ايه، فريقين اتنين قبل بعض، عيلتين اتنين قبل بعض بيضربوا بعض بالعصي بالسياط، بيزقلوا بعض بالحجارة. فشوف ده كلام النبي، قال لك يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ. يعني حتى لو واحد مات في النص يبقى قتل خطأ، وعقله عقل الخطأ، يعني ديته دية الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود، أما من قتل عمدا فقد تكلمنا فيه قبل ذلك، ففيه القود وهو القصاص، العقل يعني الدية والقود يعني القصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كمالة الحديث ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني من حال دون حكم الله عز وجل فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني فرض ولا سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. واختلف العلماء في من تلزمه الدية، هم خلاص كده العلماء اتفقوا ان فيه دية، انه قتل خطأ وفي الدية، لكن من يدفع الدية؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها. الدية قتل الخطأ بتبقى على العاقلة، طب عيلة مين؟ قالوا الإمام أبو حنيفة قال على عاقلة القبيلة التي وجد فيها القتيل، إذا لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم، يبقى على عاقلة القبيلة التي وجد فيها القتيل إلا أن يدعي أولياء القتيل على غيرهم من الناس. وقال الإمام مالك: ديته على الذين نازعوهم. الإمام مالك قال إحنا قدامنا فريقين اتنين معروفين بيتخانقوا مع بعض، ففي واحد اتقتل من فريق، يبقى معلوم قطعا أن ديته على الفريق الآخر اللي هو الفريق القاتل، لأنه هما فريقين اتنين، في فريق واحد منهم اتقتل يبقى الفريق التاني هو اللي يدفع الدية. ده كلام سيدنا الإمام مالك. وقال الإمام الشافعي: هي قسامة، والقسامة دية فيها تفصيل كبير إن شاء الله هتجلنا وهنشرحها بدليلها بالتفصيل. هي قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قول. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن ادعوا على واحد بعينه أو على طائفة بعينها يبقى إذن هي قسامة، هندخلها في باب القسامة، والقسامة جاي درس أو درسين وإن شاء الله القسامة جاي. طب إن لم يدعوا على أحد قال لك يبقى هدر، هدر يعني لا فيه قصاص ولا دية، لا عقل ولا قود يعني لا دية ولا قصاص. وقال الإمام أحمد: هي على عواقل الآخرين. وكلام سيدنا الإمام أحمد مقارب لكلام الإمام مالك، وبصراحة هو كلام واضح مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، يعني هو الأوضح والأقوى والله أعلى وأعلم. هي على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعين فيكون قسامة. يعني هو نفس كلام الإمام مالك، إن إحنا قدامنا فريقين، فريق قتل منه واحد يبقى خلاص الفريق الثاني كله هو اللي يشيل الدية. الفريق الثاني ده حتى وإن كان من عدة قبائل عواقل الآخرين، الآخرين دول لو قبائل متعددة أو عيل، عيلة وعيلتين وثلاثة وأربعة وخمسة، كل العيل دي تشيل الدية، تشيل الدية، وده الأوجه والأقوى. إلا أن يدعوا على رجل بعينه، إلا بقى أن قالوا إحنا شفنا فلان وهو بيضربه، يبقى ده اسمها قسامة لسه هنتكلم عليه. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا. الإمام ابن أبي ليلى وأبو يوسف قالوا بقى ده الفريق اللي اتقتل منه والفريق اللي قتل، الاثنين هيدفعوا في الدية. وقال الأوزاعي: ديته على الفريقين جميعا، نفس الكلام اللي قبله، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتل فعليه القصاص والدية. يعني إذن الكل متفق إن فيه دية، لكن هم اختلفوا بقى مين اللي يدفع الدية، والأوجه مذهب الإمام مالك والمذهب الإمام أحمد والله أعلى وأعلم. مسألة الثالثة يا حضرات: القتل بعد أخذ الدية. إيه تصور المسألة؟ واحد كان له حق القصاص، يعني واحد قتل واحد، فجي أولياء المقتول، كان من حقهم خيارات، أولياء المقتول من حقهم خيارات، اختار يا سيدي، من حقه يطالب بالقصاص وهو أن يقتل القاتل، ومن حقه أن يعفو ولكن يأخذ الدية، ومن حق أن يعفو عفوا مطلقا لا قصاص ولا دية. فهم ادوله كل الخيارات، فقال أنا عفوت وعاوز الدية، بس كان خبيث وعنده مكر، ودي كانوا بيعملوها أحيانا في الجاهلية، يخافوا إن القاتل يهرب فيدوله الأمان ويقولوله إحنا عفينه وهات الدية، فلما يجيب الدية ويسحبها وياخدها عشان يوديها لهم يمسكوه ويقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن دي خيانة وغدر. أول حاجة انتوا قلتوا احنا عفينه وقبلنا الدية فما تغدروش، عايزين القصاص قولوا عايزين القصاص، هي دي الصورة. فلا يحل له بعد أن يعفو ويطالب بالدية، لا يحل له أن يغدر بعد ذلك، وبعد ما يكونوا رايحين عشان يسلموا الدية يقوم يمسك القاتل ويقتله. قال لك وإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. وروى أبو داود عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. إن ثبت الحديث، لأن الحديث رواه الإمام أحمد في المسند مجلد رقم 23 صفحة 182 حديث رقم 14911، دي طبعة شعيب الأرناوط، ورواه أبو داود. وقال المنذري الحسن لم يسمع من جابر فهو منقطع، يعني الحديث فيه ضعف، يعني الحديث فيه ضعف، وله شاهد أيضا في سنن الدارقطني جاي بعده بسند ضعيف. وروى الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل، الخبل اللي هو العرج، يعني واحد قتل له قتيل أو كسر له أحد أو كسر هو فحصل عرج، من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إن ثبت يعني الحديث، لأن الحديث ضعيف، إن ثبت عن النبي فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه أنا بخيرهم ما بين ثلاث حاجات، فإن أراد الرابعة فخذوا على يدي. هو له ثلاث خيارات، إن أراد الرابعة امنعوه، بين أن يقتص يطالب بالقصاص وده حقه، أو يعفو يعني عفو مطلق لا قصاص ولا دية وده حقه، أو يأخذ العقل يعني يأخذ الدية، يبقى عفى بس بشرط انه هياخد الدين، ده اسمه عفو مقيد. دول الثلاث خيارات، فان قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. يعني الحديث بيقول ان خيرناه ما بين الثلاث حاجات دول واختار وبعد كده عدا اي تعدى فله النار خالدا مخلدا فيها ابدا. والحديث فيه ضعف ومع ذلك صححه الألباني، الشيخ الألباني رحمة الله عليه بالطرق، وموجود في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 278. وخلي بالك الحديث ده الشيخ الألباني قواه بالطرق، هو في الأصل ضعيف وصححه بالطرق، وهو يقوي الحديث السابق اللي في مسند أحمد وسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله، يعني الأحاديث بتقوي بعضه. فإذا قتله، طيب خلي بالك، يبقى احنا عرفنا ان هو بيخير ما بين ثلاث حالات، عاوز القصاص اقتص يا عم، طيب لا هتعفو خالص ماشي جزاك الله خيرا، طب هتطلب الدية خد الدية، لكن تغدر بعد ذلك وتقول انا عفوت او هاخد الدية وبعد كده تغدر وتقتل، لا ده في عقوبة بقى هتوقع عليه. والكلام ده كله كما قال في عون المعبود: كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية فذكر عنه النبي. يعني كان أهل الجاهلية قديما كانوا بيعملوا الخدعة دي، كان يقول له يا عم خلاص ده احنا عافينا هات الدية، فلما يروح بقى يسلم الدية يقوموا مسكينه عشان يقتصوا منه. ومنهم احنا بنشوف دلوقتي ناس للأسف الشديد، طبعا حرم الإسلام الغدر والخيانة والكذب، بنشوف ناس دلوقتي يعملوا مجالس عرفية يقول لك هات يا عم كفنك وتعالى يعني تعالى اعمل بس هيمرر كده السكين على رقبتك او غيره قدام الناس لكن هيسامحك قدام الناس، ويجي بعد ما ينام ويعمل يقوم جاي ذبحه او يجي قدام الناس ويمسكوه يضربوه او يقتلوه. طبعا لان احنا للاسف الشديد رجعنا الى الجاهليه واكثر، ففي زماننا ظهرت بيننا جرائم وفواحش وذنوب ومعاصي والله أكثر مما كان يفعله أهل الجاهلية قديما. ليه بقى؟ ربنا قال فلتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. شوف التبرج دلوقتي اللي موجود في النساء دلوقتي، بالله عليكم حضرات اشهدوا انتم الآل الجاهلية زمن أبو جهل وأبو لهب كانوا عارفين التبرج اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ لا. فكذلك ظهرت بيننا البعد عن الدين يوصلنا لأكثر من كده، الانحراف عن شرع الله عز وجل يوصلنا إلى الجاهلية الأولى وأكثر وأبشع. طب فإذا قتله بقى، افترضنا أنه هو غدر عليه وقتله بعد العفو، قال فمن العلماء من قال هو كمن قتل ابتداء. يعني هو قال أنا عفاوي تعالى بقى سلمني الدين وراحوا مسكينه وقتلينه. بعض العلماء قال لك بس اللي قتلوه ده هم يقتلوا لأنه قتل عمد بعد العفو. هتقول لي ما هو له دم قبل كده، هنقول لك ما هو عفا، إن قلت له دم هنقول لك هو عفا عنه. والنبي قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، حديث في البخاري وغيره، وده عاد في العفو زي من عاد في الهبة، هو زي الكلب بالضبط حفظكم الله، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هو ما كانش فعاله ولما سمح، ولا هو كان راجل وبعدين رجع عيل بقى عيل. قال لك فإذا قتله فمن العلماء من قال هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله يبقى فيه القصاص وإن شاء عفى عنه وعذابه في الآخرة. ومنهم من قال يقتل ولا بد، بعض العلماء قال لا ده الأمر ما يرجعش للولي، لا ده لابد يقتل منعا لهذه الجريمة، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. المذهب الثاني ده بيقول ده لابد يقتل ولا خيار لا للحاكم ولا لولي المقتول، وقيل أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. ديت المسألة رقم ثلاثة، ودي مسألة مهمة جدا. طب المسألة الرابعة اصطدام الفارسين. لو افترضنا مثلا إن اتنين راكبين على فرس، يعني في واحد راكب على فرس والتاني راكب على فرس آخر، فالفرسين دخلوا ببعض، ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما فعلى كل منهما دية الآخر، فعلى كل منهما يعني فمات كل واحد منهما، يعني الاثنين دخلوا بعض والاثنين ماتوا، يبقى خلاص الاثنين ماتوا، يبقى ده له دية وده له دية. يعني طيب أهل دول، أهل الطرف ده، أهل اللي مات الأول هيدفعوا الدية للآخرين، وأهل الآخرين هيدفعوا الدية لإيه؟ للطرف الثاني. قال لك وتتحملها العاقلة. وقال الشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. الإمام الشافعي قال لا، ده كل واحد له نصف الدية بس، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. وقال لك لما اصطدموا الاثنين مع بعض، وجد سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لك إن هما لما اصطدموا في بعض كان كل واحد شايل جزء من الخطأ، فقال لك مدام كل طرف من الاثنين شال جزء من الخطأ، يبقى ده أهل دول يدفعوا نصف الدية وأهل دول يدفعوا نصف الدية، مش الدية كاملة. المسألة الخامسة ضمان صاحب الدابة. يعني إيه؟ يعني تصور المسألة، يعني واحد عنده بهيمة أو حمار أو فرس، أي دابة من الدواب، والدابة ديت يعني وهي بتجري داست مثلا على طفل أو ضربت امرأة أو ضربت رجلا، فهل يضمن صاحبها، يعني صاحبها يضمن الدية؟ قال لك إذا أصابت الدابة بيدها أو رجلها أو فمها شيئا ضمن صاحبها عند الشافعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وقال مالك والليث والأوزاعي لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها بسبب من همز أو ضرب. فلو كان ثمة سبب كأن حملها أحدهم على شيء فأتلفته لذماه حكم المتلف. يبقى هنا اختلف العلماء، واحد راكب دابة، وهنفترض ان الدابة دي ماشية طبيعي، واللي فوقه لا ضربه ولا هيجه ولا دفعها الى الجري زيادة عن الحد، فهي ماشية عادي خالص في طريقه، فضربت واحد برجله او بدله أو بأي شيء يعني أصابته، فحصل خلاف بين العلماء. عند الشافعي ومن وافقه قال لك يضمن، لأن الدابة دي ملك للشخص وهو يتحمل تصرفاته، زي بالضبط ما الإنسان يتحمل تصرفات ابنه المجنون أو صبيه الصغير. أما الإمام مالك والليث والأوزاعي لك لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقه. قالوا لا، وهو اللي راكبها ذنبه إيه؟ هي الدابة تصرفت، ضربت برجلها أو رأسها أو فمها أو غير ذلك، ده تصرف من حيوان غير عاقل، وما فيش أي ذنب على اللي راكب لأنه لم يهيجها، يعني ما عملش أي تصرف كان هو السبب فيه. قال لك إيه؟ لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها بسبب من همز أو ضرب. يبقى إذن هم كده متفقين على حاجة، إن لو كان الدبة دي تصرفت ضربت برجليها أو بفمها أو بغير ذلك وقتلت أو أصابت أو كسرت أو جرحت إنسانا، وكان اللي راكبها هو السبب بسبب أنه هيجه وجراها جري غير معتاد، نقدر نقول دلوقتي أنهم اتفقوا جميعا أن اللي راكب ده يضمن لأنه هو السبب. لكن حصل الخلاف إمتى؟ إن ما كانش هو السبب ولا هيجها ولا جراها زيادة عن الحد ومشي مشي طبيعي، وإنما هو تصرف الدابة، فحدث الخلاف بين العلماء، منهم قال من يضمن ومنهم من قال لا يضمن. فإن كان جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه القصاص، لأن الدابة في هذه الحال كالآلة، وإن كان الحمل من غير قصد كان فيه الدية على العاقلة. أي يعني عاود يقول لك إيه؟ طب افرض اللي فوقها دي اللي هو راكب الدابة دي، هو وهو يركب الدابة هيجها تهييجا حتى وصلها إلى درجة أنها تفعل هذه الفعلة فضربت إنسان فقتلته، وتأكدنا أن اللي كان راكب كان متعمد أنه يهيجها ويجريها بالطريقة دي ومتعمد أن هي تقتل، يعني إيه بتصرفه دي، يبقى هو بيجري بقى ورا شخص بالدابة وعاوز أن هي تدهسه وتقتله، ده يبقى قتل عمد وفيه القصاص لأنه متعمد. طب إن كان غير متعمد ولكن هو بيجريها وخلاص مستعجل يبقى فيه الدية، مفيش قصاص لكن فيه الدية. ليه بقى طب فيه القصاص ليه؟ قال لك لأن الدابة دي زي الآلة بالظبط، زي أكنه ماسك سكينة، ما هي الدابة دي آلة قتل، فلما يكون اللي راكبه متعمد إن هو يجري ورا واحد عشان تدهسه يبقى أكنه بيجري وراه بسيارة وعاوز يدهسه، خلاص يبقى متعمد القتل. وإن كان الحمل من غير قصد كانت فيه الدية على العاقل، وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاني. طب إن تعمد أنه يتلف المال يبقى يغرم المتلفات، الحاجات اللي أتلفه يضمن تمنه. وقال أبو حنيفة إن رمحت دابة إنسان، رمحت بمعنى رفست، وهو راكبها إنسانا آخر، يعني واحد راكب دابة فالدابة رفست واحد برجليه، فإن كان الرمح برجلها فهو هدر، يعني وإن كانت نفحته بيدها فهو ضامن. الإمام أبو حنيفة فرق ما بين إن الدابة تضرب برجلها اللي ورا أو تضرب برجلها اللي قدام، اللي قدام دول إيديه واللي ورا دول رجليه، هذا عند العرب. فقال لك إن ضربت باللي ورا يبقى ما يضمنش، ليه؟ لأن اللي راكب فوق الدابة مش متحكم في الدابة من ورا، إنما هو متحكم ماسك اللجام ومتحكم في الدابة من قدام، فإن ضربت باللي قدام اللي راكبها يضمن، وإن ضربت باللي ورا اللي راكبها ما يضمنش. ده كلام الإمام أبو حنيفة، ده كله لو إيه؟ لو إن اللي راكبها ما هيجهاش وجراه وخرجها عن حدوده. قال لك فإن كان الرمح أي الرفس برجلها فهو هدر، وإن كانت نفحته بيدها فهو ضامن لأنه يملك تصريفها من الأمام، لأنه متحكم فيها من قدام ولا يملك منها ما وراءها. وقال إذا ساق دابة فوقع السرج أو اللجام، السرج اللي هو إيه؟ قال لك رحل الدابة والجمع سروج، أو أي شيء مما يحمل عليها فأصاب إنسانا، يعني هو راكب الدابة فاللجام وقع منه، أو شيل حاجة معاه تقيلة على الدابة فوقعت، فأصاب إنسانا ضمن السائق ما أصاب من ذلك. هو راكب وشيل حاجة معاه فوق الدابة، فالحاجة دي وقعت على إنسان قتلته يضمن الدية، كسرته يضمن الدية، جرحته يضمن الدية، وهكذا. ضمن السائق ما أصاب من ذلك. ولو انفلتت دابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا، طب واحد ماشي بالدابة فالدابة هاجت منه وجريت غصب عنه، فإنه لا ضمان على صاحبها لأنه غير متعمد. ومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها فنفحت إنسانا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته، ضمن الناخس دون الراكب. يعني واحد راكب على دابة فجيه واحد من وراء متعمد فنخس الدابة فالدابة جريت، يبقى مين اللي يضمن؟ فلما جريت قتلت إنسان أو جرحته أو كسرته، قال لك مين اللي يضمن بقى؟ مش الراكب، إنما هو الناخس لأنه هو المتسبب. طب وإن نفحت الناخس، الناخس يعني رفصته برجله، جه ينخسه فرفصته، كان دمه هدرا لأنه هو المتسبب. فإن ألقت الراكب فقتلته، طب افرض واحد نخسه فهاجت وجرت فوقعت اللي راكب فوقه فاللي فوقها مات، يبقى الناخس قال لك كانت ديته على عاقلة الناخس. وإذا بالت الدابة أو راست في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن، وكذا إذا أوقفها لذلك. يعني الدابة ماشية فبالت في الطريق أو راست، فواحد ماشي اتزحلق وقع انكسر أو تعور، ملوش أي حاجة، لا شيء له، والله أعلى وأعلم. كده اتكلمنا عن 5 مسائل بفضل الله سبحانه وتعالى، فنكتفي بهذا القدر، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.